benzinde oturdum. Salona kadar zaten hani de nasıl yadalım. Salona kadar. İnne elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فإن الصبر عاقبته محمودة والصبر كما عرفها العلماء كما نقل ذلك ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين وحبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب ونحوهما هذا هو تعريف الصبر حبس النفس عن الجزع ألا تجزع إذا نزل بها قدر الله من المصائب وحبس اللسان عن التشكي أي أن اللسان لا يشتكي إلى الخلق وحبس الجوارح عن الأفعال التي من أفعال الجاهلية التي كانوا يفعلونها في الجاهلية إذا نزلت مصيبة بالنساء خاصة كانوا يلطمون الخدود ويشقون الثياب ونحو ذلك وقد أتت آيات في كتاب الله عز وجل تحث على الصبر وكذلك أحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وقوله عز وجل استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله فالصبر عبادة من أجل العبادات خاصة في زمن الفتن العبد يحتاج إلى هذا الصبر أن يصبر على ما حوله من المصائب في الدين وفي الدنيا أن يصبر على الذين يعادون الحق ليلا ونهارا أن يصبر عن الشهوات وأن يصبر عن الشبهات فالصبر من أهم العبادات في زمن الفتن لذلك وعد النبي صلى الله عليه وسلم الصابر على دينه في زمن الفتن الذي نحن فيه الآن وفيما يأتي بعد ذلك مما قد يكون أشد أن له أجرا كأجر 50 منكم أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام الصابر على دينه كالقابض على الجمر وكما قال ابن قيم الجوزية في عدة الصابرين الصبر نوعان اختياري واضطراري والاختياري أكمل من الاضطراري فإن الاضطراري يشارك فيه الناس ويتأتى منه ويتأتى ممن لا يتأتى منه الصبر الاختياري، أي أن الصبر الاضطراري هذا يشترك فيه كل الناس، يشترك فيه المؤمن والكافر. فالكافر إذا نزل به مصيبة أحيانا يصبر اضطرارا لأنه ما عنده إلا ذلك، ها؟ وأما الصبر الاختياري هذا الذي يميز المؤمن الذي كمل إيمانه أو على إيمانه. فقال، ولذلك كان صبر يوسف الصديق عليه السلام عن مطاوعة امرأة العزيز وصبره على ما ناله في ذلك من الحبس والمكروه أعظم من صبره على ما ناله من إخوته لما ألقوه في الجب وفرقوا بينه وبين أبيه وباعوه بيع العبد. لماذا؟ لأن النوع الأول كان صبر يوسف فيه اختياريا، فلما صبر عن شهوة النساء وكانت الأسباب كلها متاحة له أن يقع في ذلك فصبر، وقال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وصبر لما آذوه بعد ذلك وأدخلوه السجن ظلما فصبر، فكان صبره اختياريا، وهذا أكمل من صبره الأول لما ألقي في الجب من قبل إخوته لأنه كان مضطرا، ولما باعوه بايع العبد بثمن بخس دراهم معدودة صبر، لكن كان صبره في هذه الحالة الثانية اضطراريا. قال ومن الصبر الثاني إن شاء الله سبحانه ما أنشأه سبحانه من العز والرفعة والملك والتمكين في الأرض أي لعباده، وكذلك صبر الخليل عليه السلام والكليم أي موسى، وصبر نوح، وصبر المسيح، وصبر خاتم، وكذلك صبر الخليل نعم عليه السلام وصبر والكليم وصبر نوح وصبر المسيح وصبر خاتم الأنباء وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، كان صبرا على الدعوة إلى الله ومجاهدة أعداء الله، ولهذا سماهم الله عز وجل أولي العزم من الرسل، سماهم الله عز وجل أولي العزم وأمر رسوله أن يصبر صبرهم، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. هذا من أكمل الصبر، صبر أولي العزم الخمسة أولى من الرسل عليه الصلاة والسلام. وكما قال ابن القيم، وأما الصبر المحمود فنوعان، صبر لله وصبر بالله، قال الله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، وقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، إلى أن قال والمقصود إنما ذكر الصبر بالله، وأن العبد بحسب نصيبه من معية الله له يكون صبره، وإذا كان الله معه أمكن أن يأتي من الصبر مما لم يأتي به غيره. فمعية الله من أعظم أسباب الصبر، أن يصبر العبد، أن يكون الله معه. ولذلك كان الصبر أوسع عطاء يعطاه العبد، كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن ناسا من الأنصار أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، فسألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده، فلما لم يكن معه شيء قال لهم ما يكن عندي من شيء فلن أمنعه عنكم، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فهذا من أعظم العطاء الذي يعطاه العبد، أن يصبر أنواع الصبر، من الصبر بالله والصبر عن أقدار الله والصبر على تنفيذ أوامر الله والصبر عن الوقوع فيما حرم الله. فمن جمع هذه الأنواع من الصبر فقد اكتمل صبره وصار بالفعل من الصابرين الذين قال الله عز وجل فيه من إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكما أيضا في السنة من الأحاديث التي تدل على فضيلة الصبر وأنه إنما يكون صابرا عند الصدمة الأولى، هذا أكمل الصبر، وهذا هو الصبر الذي به يؤجر. فكما في الصحيحين أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تكن تعرفه، لم تكن تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانصرف عنها صلى الله عليه وسلم ورجع إلى بيته، فلما أخبروها أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت إليه أي إلى بيته ولم تجد عنده بوابين، يعني ما كان هناك حاجب أو بواب يمنعها من الدخول، فدخلت عليه فقالت لم أعرفك، فقال لها صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، هذا أكمل الصبر. وأيضا كما في الصحيحين وكما في عند البخاري أن امرأة كانت تصرع فتتكشف فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه، قالت لو إني أصرع فأتكشف أي تتكشف أمام الناس، فقال لها إن شئت دعوت لك فعافاك الله وإن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت له أصبر ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف، فدعا الله لها فدعا الله لها ألا تتكشف، وكانت امرأة سوداء. فانظروا إلى هذا الصبر، وانظروا إلى صبر يعقوب وكيف لقد ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، صبر على ما فعله أولاده مع يوسف، ثم مرت السنون وفعلوا أو وقع ما قد وقع مع يوسف وإن كان ليس بفعلهم من أن فقد ابنه الثاني. انظر إلى صبر أيوب الذي يضرب لي المثل في الصبر وكيف كان حاله مع الله عز وجل. وكما جاء عن عمر أنه قال وجدنا خير عيشنا بالصبر. وقال علي بن أبي طالب ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بار الجسم. ثم رفع صوته فقال ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. وكما قال حسان بن أبي جبل في قوله تعالى فصبر جميل قال لا شكوى فيه، أي لا شكوى إلى الخلق، هذا هو الصبر الجميل. نحن عندنا الآن صبر جميل لا شكوى فيه، وعندنا الصبر عند الصدمة الأولى، وعندنا الصبر إنما يكون عن أقدار الله وعلى أوامر الله وعن الوقوف في نواهي الله، هذا تكتمل عندك معرفة الصبر. هذه العبارات الوجيزة تتحقق من هذه العبادة وتحقق هذه العبادة التي بلا شك من أجل العبادات. فالصبر إنما هو سمة المؤمن الصادق، ويقترنان لا يفترقان، الصبر والصدق، فمن كان صادقا كان صابرا أو صبره الله، من كان مخلصا صادقا هذا الذي يعطى إن شاء الله الصبر. فما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكما أخرج ابن حبان في روضة العقلاء أنه قال: أنشدني إبراهيم ابن محمد ابن سهل، قال: أنشدني أبو يعلى الموصلي، قال: إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في شيء يحاوله فاستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. هذه عاقبة الصبر المحمودة. قال: إني رأيت في الأيام تجربة، هذه سمة الدنيا تجارب، للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد أي اجتهد في شيء، في أي شيء يحاوله يسعى فيه يجتهد يأخذ بالأسباب، وقل من جد في شيء يحاوله فاستصحب الصبر إلا فاز بالظفر بالنصر. فمن صبر ظفر، هذه سنة الله، واصبر وما صبرك إلا بالله. والله عز وجل جعل معيته للصابرين. وكما قال ابن حبان: الواجب على العاقل أن يوقن أن الأشياء كلها قد فرغ منها، فمنها هو كائن لا محالة، يعني لا حيلة فيه، وما لا يكون فلا حيلة للخلق في تكوينه، أي لو أن الله عز وجل لم يقدر شيئا أن يكون فلن يمكن لأحد أن يوجده أبدا، فلا حيلة للخلق في تكوينه، فإن دفعه الوقت إلى حال شدة يجب أن يتزر بإزار له طرفان، أحدهما الصبر والآخر الرضا، ليستوفي كمال الأجر بفعله ذلك. فكم من شدة قد صعبت وتعذر زوالها، فكم من شدة صعبت وتعذر زوالها على العالم لأسره، ثم فرج عنها السهل في أقل من لحظة. يعني قد يأتي فرج الله في لحظة في أمور قد تكون مما يعني توهم العبد أنها لن يفرج عنه فيها. وقد صنف أبو علي الحسن التنوخي كتابا جليلا في هذا الباب، سماه الفرج بعد الشدة، طبع قديما في حوالي 4 مجلدات، أتى فيه بآثار وحكايات من الواقع، مما كان للأنبياء والرسل، ومما كان للسلف الصالح ومن جاء بعدهم من العلماء في صدرهم، وما نتج عن ذلك من الفرج بعد الشدة. فهذه سنة الله، أنه يأتي اليسر بعد العسر، إنما العسر يسرى، إنما العسر يسرى، هذه سنة الله، لن يغلب عسر يسرين. فالواجب علينا أن نصبر على ما قد أحاط بنا، نصبر على الغلاء، نصبر عليه على الجوع أحيانا، نصبر على المرض، نصبر على الظلم الذي قد يقع من أي طرف من الأطراف، نصبر على ولاة أمرنا لا نستعجل. الذين يستعجلون الثمرة أو يستعجلون كما يقال التغيير لن ينالوا شيئا، لأن سنة الله أن التغيير إنما له درجات ولو سنن، هناك سنن في التغيير، فأن يتغير المجتمع وأن يتغير الفرد، الفرد نفسه عليه أن يسلك أسبابا في الإصلاح. فتعجب من أناس يستعجلون أمورا هي لن تكون أبدا بما يستعجلونه، لأن تخالف سنن الله عز وجل في التغيير. نصبر على أمر الله ونصبر على أقدار الله، نصبر على أزواجنا وعلى أولادنا، نصبر على جيراننا، نصبر على ولاة أمرنا الحكام، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، وندعو لهم بالتوفيق وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على إقامة العدل وإقامة حكم الله عز وجل. هذا الذي يجب علينا، وبه يكون الصلاح لنفسك أولا ثم للمجتمع، هذا الصبر. وكما جاء في كتاب الغنية للقاضي عياض، هو كتاب صنفه في ترجمة شيوخه، وبه أختم الخطبة، وقال: أنشدني أبو بكر غالب ابن عطية وكان شيخا له، قال: أنشدني أبو عبد الله النحوي الذي كان يلقب بالجاحظ المري، قال: سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادفع الهم عن النفس ما استطعت، فحملانك الهموم جنون، إن ربك كفاك بالأمس ما كان، سيكفيك في غد ما يكون. هذه من الأبيات الرائقة التي تصبر العبد، التي تصبر العبد: إن ربا كفاك بالأمس ما كان، سيكفيك في غد ما يكون، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. نسأل أن يرزقنا إياكم الصبر، وأن يجعلنا من عباده الصابرين الشاكرين، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تبين لهم الحق وتبين لهم الخير وتأمرهم به، والتي تكون سببا في صرف الشر عن البلاد والعباد. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.